بابك يضرى ساكي وغزان منادي هان ضيك هادي لاب سنيتي بلا ولا نيقان جديد رسول كنصد انت يلوم محبا مش معاديك الحب اللي معي كادا ندا وخبيرا كوريك المعا يواهي عوخر ذاك نقلمك اقيد نسكتو بغديك نجمعا Got that.